وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا غريبا الله يبارك فيك ويكرمك يا رب. احفظك الله. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين متكئين متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية الله أكبر.